توصلنا كتير من القصص والهموم، عائلية شخصية وغريبة أحيانا. البوح فيها صعب لأنه بتكون مسببة جرح لصاحبة أو خجل من مواجهة الناس يلي حواليه. صاحب السر هذا الأسبوع قرر أنه يتجرأ ويحكي الشي يلي خباه لفترة طويلة جواته بعد ما اقتنع بالفكرة، فكرة أنه ممكن حدا يسمع ويتأثر ولو بجزء بسيط ويستفيد من هالتجربة، وأهم شي برأيه أنه ممكن ينقذ حدا من شعور الندم قبل ما يتهور ويساوي شي بيقول عنه خطير وما حدا قدر يكشفه خلال كل هالسنين. جوزيف، وهذا اسم مستعار، شدد كتير على خصوصية معلوماته الحقيقية بسبب إشكاليات قضائية يمكن تترتب على السر يلي رح يحكي. شاب عمره 27 سنة خبرنا سر ضل مخبى لسنين طويلة ما حدا غيره بيعرفه من أيام المراهقة يلي كانت أسوأ أيام بحياته حسب وصفه. كنت سريع التأثر بأي إشي بصير حولي، خصوصاً رفقاتي وتصرفاتهم، وللأسف كان تأثيرهم علي بهذيك المرحلة سلبي جداً. صرت ما أحس لا بالخجل ولا بالعيب من أي إشي بعمله. أبوي كان رجل أعمال ناجح وكنا عايشين حياة كتير ممتازة مرفهة وكتير مرتاحين، لكن برغم هيك ما اكتفيت بالمصروف يلي كان أبوي يعطيني، وصرت أعمل كتير قصص لحتى تزيد المصاري بين إيدي وأقدر أصرفها على الشغلات اللي كتير كان يمنعنا منها، وهي كانت شغلات سيئة مو منيحة، بس طمعي كان ما إله حدود بسبب إنه كل شيء كان سهل قدامي ومقتنع إنه بتزبط بالمصاري. كنت متأكد إنه ما حدا ممكن يشك فيه، وفعلا ما حدا شك، بس اللي صار كان أكبر من شك أو فعل سيء عابر. كانت سوسة بلشت بفعل بسيط وصلت لمصيبة كبيرة خلت أهلي كلهم يتأثروا فيها، وأنا كمان تأثرت فيها بس ما قدرت أعمل إشي. بلحظة صاروا كل أهلي بحاجة للمصاري وكل شي بنملكه راح فجأة. يلي ساواه جوزيف وخباه لفترة طويلة بحجة أنه ما بده يعمل فضيحة لأهله سبب مصايب حسب ما قال وعبر، صار مثل ورطة لا عاد فيه يتراجع ولا عاد فيه يحكي ويخبرهم. أهلي ما كانت تعجبهم تصرفاتي بشكل عام، أسلوبي وأفكاري وطريقتي بالحياة والصرف. كانوا يحاولوا يفهموني بأنه الطريق يلي ماشي نهايته مو منيحة وراح يسبب لي مشاكل ومصايب، بس أنا كنت مفكر أنه المصاري بتضل وما في شي بخليها تروح. أملاك أهله كتيرة، بس ما فهم بوقتها أنه الزمن دوار والإنسان مثل الشجرة بينكسى وبيعرى. خلال فترة المراهقة كنت مو سائل على إشي، مصاري كب وما حدا بقدر يحكي لي لا، وشوي شوي صرت أحس أنه أنا بحاجة أكتر للمصاري، رغم أنه المصروف يلي كنت أخده من أبوي كان بكفي 10 عيال، بس أنا كان بدي كمان أستأجر سيارات وألحق السهر والطلعات والبنات والصرف عليهم. وأنا بالمدرسة كنت أهرب كتير وأدفع مصاري للإذن والطلاب يلي معي عشان يسجلون حضور، وبعد هيك أطلع بالسيارة يلي استأجرتها اسم واحد تاني ونطلع نتشفط ونفتل بالشوارع. أبو جوزيف كان عنده مطعم وبيوت وأملاك بمناطق مختلفة، بهداك الوقت صار يطلب مصروف زيادة بس ما عاد كفى وصار لازم ياخد على كيفه، ولهيك كذب كذبة إنه في حرامي فات على البيت وسرق، كانوا أهله برا وهو يلي فات وسرق. خلعت باب بيتنا وسرقت ذهبات أمي وشوية شغلات غالية وبعتهم لصايغ بالسر دوابهم وصرفهم ودفعت له عليهم، وزبطت خطة أنه كنت سهران برات البيت وقت السرقة مشان ما أنكشف من الشرطة، ومشت الخطة مثل ما خططت وقدرت أخذ المصاري. طبعا المصاري بتعمي فصرت أشرب حشيش عطول وما عاد وفت معي على سيجارة. كل كم يوم صرت أشرب 3 أو 4 سجاير، كنت وقتها بالبكالوريا، صرت ألعب أمار مع رفقاتي نتسلع عشاء أو سكرة أو شي شغلة، وشوي شوي صرنا نلعبها على طول عمصاري أو شرط. والسرقة يلي نفذها مرة قرر يعيدها مرة تانية، بس كان بده أكتر هالمرة، ولهيك سرق خزنة أبوي اللي بالمطعم بدون ما حدا يحس أو يعرف هالقصة، وهالقصة كمان لا حد اليوم ما حدا بيعرفها حتى الشرطة يلي إجت وحققت وما عرفت إنه يلي سرق من برات المطعم، كونه صعب جدا يفوت على المطعم ويسرق بدون ما حدا يشوفه. اتصل أبوي بالشرطة وحققوا مع الشغيلة بالمطعم حتى معي ومع الإقراب، بس ما وصلوا لشي لأنه ما في ولا دليل أو طرف خيط أو حتى معلومة. وبعد هالحادثة بكم شهر راح مطعم أبوي وانسرق وانحرق بسبب الاشتباكات والضرب يلي صار منطقتنا. أبوي زعل كتير وبلش يدور على إشي يشتغله عشان يجيب لنا مصاري، وأنا ضليت أطلب مصاري وأصرف وما أرحمه. لوقت إجا أبوي وجمعنا كلنا وحكالنا بالكلمة الوحدة: أنا فلست، ارحموني وخففوا مصروفكم من اليوم ورايح، ما عندي إشي أقدم لكم إياه يا دوب بس أسدد الدين اللي علي. جوزيف ما فهم ولا اقتنع بكلام أبوه، وقف بوجهه وصار يصرخ وطالبه بمصروفه وبأنه هو مسؤول عنه لأنه جابه على الحياة. أبوه ما تحمل، ضربه وقلعه من البيت وحرمه من أي مصروف. ووقتها حس جوزيف بأنه كل شي تغير، والحياة يلي عاشها قبل تغيرت، وكل شي كان يصرفه بطل موجود، وصارت الناس يلي حواليه تتخلى عنه وتبعد، وصار وحيد. طبعا بعد ما فلست بطل يجيني مصاري، صرت أحس بأنه لازم أحكي اللي عملته لأهلي، بس كنت طبعا خايف من الشرطة والسجن، وأنا لهلأ خايف من هذا الإشي، وصرت مجبور أدور على شغل أو أي إشي يجيب لي مصاري. أبوي باع معظم أملاكه عشان يسدد ديون المحل اللي وراه، وضل معه يا دوب مبلغ صغير قرر يفتح فيه دكان صغير بعد ما خسر كل إشي، حتى السيارتين اللي كانوا عندنا بالبيت باعه، وضل مديون ويدفع ديون من مصاري الدكان، وإخواني كل واحد صار منهم يشتغل إلا أنا، ضليت أشحد منهم مصروفي وأحياناً يقلعوني وما يعطوني ولا شيء. رغم كل هالمصايب أصر يضل بعيد عن أبوه. كانت تجي لحظات يشعر فيها بأنه لازم يوعى على حاله وتصرفاته، يقاومها ويريح حاله بفكرة أنه هو مانو السبب المباشر بيلي صار. تركت دراستي واشتغلت مكتب تأجير سيارات بس عشان أطلع مصروف. أهلي وضعهم سيء بسبب الخسارات، ما ضل عندهم إلا البيت يلي بيسكنوا فيه ويلي مرهون كمان، والدكان يا دوب بتأمن لهم حاجتهم وأحياناً ما بتأمنها. مرت السنين وجوزيف تزوج، لساته حالياً عريس جديد، لكن عنده دائماً خوف وقلق، خوف من الخسارة، خوف ترجع الظروف البشعة ويضطر يعمل إشي أبشع من يلي ساواها. المصاري فسدتني وخلتني بلا ضمير ولا أخلاق بنوب. شعور العازية اللي شفت أبوي فيه وأهلي كلهم كان مثل شعور الموت، خاصة أنه أنا يلي سرقتهم مرتين قبل، وياما طلبت منهم مصاري زيادة وهم يحاولوا يراضوني لا أدرس منيح وأتفوق أو أكون حدا منيح بالحياة. لما تزوج جوزيف بلش يصحى على حاله شوي شوي، وما عاد يقدر يتجاهل عذاب الضمير يلي بيهجم عليه كل فترة هيك أيام وبيخنقه. لازم أولادي ما يعيشوا اللي أنا عشته ولا حتى يفكروا يعملوا مثلي، لازم يكونوا ناس مناح ومش سيئين مثلي وبلا أخلاق. أنا حدا كنت بلا أخلاق، ولازم ربي أولادي منيح وما أترك لهم الفرص اللي يربوا بعيد عن عيوني. جوزيف عنده عشم صغير وأمل بسيط إنه أهله يعرفوا ويسامحوه، لكن بنفس الوقت ما بيتمنى يعرفوا، خوفا من نظرة الاحتقار وإنه يعاملوه كحرامي ونصاب. هلأ عم حاول كون حنون على أبوي وأمي وأخواتي وأساعدهم بالأوضاع المادية وحياتهم، بلكي قدرت أعوض إشي من يلي عملته قبل بأول حياتي. بودكاست هم وراح مع مها على راديو الآن.